أما المتشهي فإنه يحد ويفسق، أو هي مطلقة ما يحد ولا يفسق مطلقا، سواء كان مجتهدا أو مقلدا أو مشتهيا. الشافعي رحمه الله يقول أحده وأقبل شهادة الله، أحده وأقبل شهادة. لا، الحد لأجل شرب هذا، لأجل وجود هذا الشراب قصدا تقصده، والفسق يمكن لأنه لم يعتقد حرمتها. يعني علة الحد وجود الشراب، علة الحد وجود الشراب، وعلة الفسق تقصد الحرام، علة الفسق تقصد الحرام، فوجدت علة الحد ولم توجد علة الفسق، فلذلك قال حده وأقبل شهادته. لكن ما حققه المؤلف هنا جيد، أنه يفرق بين المجتهد والمقلد وبين غيره. علة الحد هي شرب الخمر أم شربه قصدا؟ هذا قصدا، هذا واضح أنه تقصد الشرب، لكنه تقصد الحرام أم لم يتقصد؟ لا، تقصد الحرام أقصد. إيه؟ هذه يعني تقصد الحرام. نعم، علة الحد أن يشرب متقصد الحرام. نعم، يعني يعلم القصد، قصد الشرب، والعلم لأنه محرم. لكن إذا لم يتقصد الشرب أو لم يعلم أنه حرام فإنه لا يحد. طيب، قال مسألة هنا وهي مين مجيب. قال وحرام إجماعا إقدام على ما لا يعلم جوازه، يعني يحرم الإقدام على الفعل عند وجود الجهل بالشيء، إن علم بإباحته فهذا لا إشكال، وإن علم بحرمته وأقدم عليه فهذا أيضا لا إشكال، لكن إن جهل حله وحرمته فهل يجوز له أن يقدم عليه أم لا؟ شيخ الاستصحاب أنا الجملة هذه كتبتها وأرسلتها، فأعترض عليها أحد الدكاترة وقال مستحيل هذا، فالأصل الإباحة، الأصل الإباحة، فما توجيهكم؟ وسببه المرداوي قال لأنه إقدام على ذلك جرأة على الله ورسوله وعلى العلماء مع المكنة من السؤال، وهذا ذكره طبعا الإجماع، ذكره ابن مفلح على حرمة قدوم الإنسان على ما يعلم جوازه، والباقلاني وبكر الباقلاني فسقه وقال جمع جهلا مع فسق. فما رأيكم؟ كان في الأفعال، مش الأفعال، على ما لا يعلم جوازه اللي تحت داخل شيخنا ويرده. لا لا لا لا لا لا، هذه جملة مكتملة، قد تكون على ما قلت شيخنا، أنه يعني إذا كان في مكنة من السؤال وكذا، ويكون الأمر هذا يعني فيه نوع شبهة وحائر بين ليس من الأمر. إيه نعم، هو وش قال هنا؟ على ما لا يعلمه، ما لا يعلم، فهذا أورد عليه، قال لي طيب يعني كل عصير يطلع، كل لباس يظهر، كل مركوب يركب، يلزم أنه يذهب ويسأل؟ لا، هنا هو ده واضح الحكم. نعم، هذا معلوم، هذا فيما لا يعلم، يعني وجد التردد، وهذا أظهر ما يكون في المعاملات المالية، مع أنه الأصل فيها الحل، لكن ظهرت معاملة مالية، يعني ظهر أدنى إشكال، يعني في إشكال في كذا، فهنا لا يقبل منه الاجتهاد هو، هنا قال شو اسمه هذا في حق العامي أو من ليس مجتهدا في هذا الباب، فهنا تقحم ولم يسأل، فهذا يحرم عليه التقحم، يحرم عليه التقحم. ولا يقال أنه يستصحب هنا، يستصحب الإباحة، استصحاب الإباحة يعني من محل اليقين إلى محل الشك، هذا إنما يكون لأهل العلم هم الذين يستصحبون. يعني مثله الآن مثلا ما يدري مثلا الشراب مثلا يمسح عليه ولا ما يمسح عليه، ما يدري الصلاة دخل وقته ولما دخل وقته، هذه الصلاة بهذه الطريقة هذه صحيحة أو ليست صحيحة وغير ذلك، هل هو الآن محدث على الحدث ولا ليس على الحدث. فهذا ليس هو من أهل الاستصحاب في هذا الباب. إذن الخطاب هنا ليس للعلماء إنه استصحب أي ما استصحب الإباحة والحلم استصحاب هذه الأشياء، لا. أيضا شيخ لابد من القول بهذا القول، وإلا أصبحت المزية للجاهل العالم حيث أنه يقدم على أمور ولا ينام عليها لأنه جاهل، وصار في مزية للجاهل. إيه وهذا ترى يفعل بعض الناس، لا تسأل تبلش. شيخنا بالمفلح نقل هو اللي قرر الإجماع بالمفلح، نعم بلغت هذا. إيه إيه إيه هو هذه عبارة بالمفلح، يعني هذا تقرير بالمفلح على مسألة الإجماع، على حرمة قدوم الإنسان على ما لا يعلم جوازه. طيب قال ويرد متساهل في رواية، المتساهل في الرواية تساهل في يروي المقلوبات ويبدل الرواة ويغير في الصيغ، فهو متساهل يعني إما في الإسناد أو في المتن، فهذا متساهل فهذا لا يقبل. وكثيرا ما ينص على علمان المتجرع التعديل على أن فلان متساهل في الحديث، كثير من ابن حبان يقول يروي المقلوبات، فعنده تساهل في هذا. قال ومجهول، ومجهول عين أو عدالة أو ضبط. مشهور عند المحدثين المجهول قسمان، مجهول العين ومجهول مجهول الحال. مجهول الحال هي شو اسمه حالة العدالة والضبط، يعني معروف بذاته معروفة عينه لكن حاله من جهة العدالة والضبط مجهولة، فهل يقبل المجهول أو لا؟ الخلاف أيضا في المجهول ليس في كل مجهول، يعني عندنا مجهول الإسلام وعندنا مجهول التكليف، هذه خارج محل البحث هنا. فمجهول العين هذا عند الجماهير أنه لا تقبل روايته مجهول العين، يعني عينه لا ترى فقط اسمه، هذا الاسم فقط لكن لا يدرى من هو هذا. أي عصر عاشه ولا قبل؟ لا العصر قد تحدده الطبقة السند، قد تحدده لكنه لا يدرى، يعني لا يعرف، ما يعرف إلا من جهة هذا الاسم فقط، سماه الراوي عنه فقط، ما يعرف إلا بهذا، فهذا لا تقبل روايته. وقيل تقبل إذا كان المنفرد عنه لا يروي إلا عن ثقة، نفترض مثلا من أشهر من التزم بهذا عبد الرحمن المهدي أو مالك يحيى بن سعيد غطان، قالوا إذا روى عن شخص ولم نعلم عينه فإذا نقبل روايته لأنهم لا يروون إلا عن ثقة، قيل بهذا. يقولون روايته ولا يجعلونه توثيق من الراوي المروي عنه، توثيق خلاص الآن عرف حتى لم نعرف عينه. طيب قال أو عدالة تعرف عينه لكن لا تعرف عدالته، وهذا هو المستور عند أكثر العلماء، قال مستور لا يعرف فسقه من عدالته، وهذا حوله كلام كثير إذا جهلت العدالة، يعني حرف حر عن الخلاف وقع في مسألة هل تشترط العدالة أو يشترط عدم الفسق، يعني هل الشرط العلم بالعدالة، هل الشرط العلم بالعدالة أو عدم العلم بالفسق، ها في اللي عندنا الآن ثلاث حالات: العلم بالعدالة، والعلم والجهل بهما. فالأول والثاني ظاهر هنا، الثالث هو الجهل بهما. إلى ما نرده؟ هل نرده إلى العدالة أو نرده إلى الفسق؟ الأصل أي الأصل هنا، الأصل ما هو؟ العدالة وعدم الفسق. الأصل عدم الضبط. لا ما دخلنا بالضبط. الأصل بالنص. إيه إيه ها؟ الأصل بالنص ولا العدالة؟ الأصل فسق. هل الأصل؟ ما أكثر الناس ولا؟ كان ظلما جهولا بهذا. ابن حازم يقارن الأصل في المسلمين العدالة، العدالة. قال إن جاءكم فاسق بنبأ، يقول ولا أمة إلا فاسق وعدل، إن جاءكم فاسق تقول فاسق هذا الراوي، لا لا تقول، إذن هو عدل، جاءكم فاسق. فإذا لم يكن فاسقا جاءكم فاسق بنبأ فتبين مفهومه، لم يكن كان عدلا فلا تبين، ها نعم، فلا يلزم التبين والتبين خلاص. صحيح الاستدلال هذا ولا بينه؟ ها صحيح الاستدلال جاءكم فاسق. إيه. وإذا يعني إذا حصرنا بالثنائية هنا إنه فاسق ولا ولا ولا عدل، لا هو أصلا شو اسمه هنا نرجع أصلا إلى الخلاف يعني الآن هنا، إنه أنا ما أثبت إنه عدل وأنت تثبت إنه عدل. أنا أجهل إنه عادل. قد يكون فاسق. ها؟ وقد يكون فاسق. يجب علينا تبين. إيه إيه نعم. يعني هناك صفة يعني متغير. لا لا الصفة الصفة فيه أنا. ليست فيه هو. ليس هو بين العدالة والفسق. أنا لا أدري. إيه إيه أنا لا أدري إنه فاسق أو عدل. ولا ولا هي قسمة القسمة ثنائية من جهة الراوي. لكنها ثلاثية من جهة الناظر. جميل أنت كشخص ما تدري شو حاله. إيه. طب الأصل ما الأصل ماذا تحكم؟ ها؟ الأصل ماذا تحكم؟ الأصل إذا شككت في الشخص الأصل ماذا تحكم؟ هل هناك أصل؟ ها؟ هل هناك أصل يرجع إليه؟ استقرأت الناس. لازم إذا استقرأت الناس المسلمين وجدت أن الفساق أكثر من العدول. هو ابن تيمية يقول ليس صحيح أن الأصل في الإنسان العدالة أو المسلم، وكونه يعني دخل في الإسلام أو مسلم أو نطق الشهادتين هذا لا يخرجه من أصله الذي قرره الله عز وجل وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعني مجرد دخوله في الإسلام أو نطق الشهادتين لا ينقله من الجهل إلى العلم ومن الظلم إلى العدل، بل لابد أن تظهر مخايل العدالة يعني بالصلاة والصوم والتزام العبادات. يعني الأصل عنده الظلم والجهل. ها الأصل في الإنسان الظلم والجهل، هذا هذا الله عز وجل ذكر ذكر عن الإنسان أنه الأصل في الإنسان ها الظلم ها والجهل. ومن يستدل بالعدالة يستدل بأثر عمر رضي الله عنه، قال المسلمون عدول بعضهم على بعض، المسلمون عدول بعض، ويرد هذا بأنه من جهة التطبيق كان يطلب التزكية فيقول لبعضهم إني لا أعرفك ولا يضرني ولا يضرك أني لا أعرفك، فابحث عن من يعرفك. لذلك من ورد الحديث محمد من أفضلية القرون غيركم قرجي ثم الذين يلون ثم الذين يلون، بعضهم فرق بعضهم فرق. ف فالمجهول في الطبقة الأولى طبقة التابعين وتسامح فيه لأن أصل في هذا الطبقة العدالة، وهذا في وجهة يعني الذين أخذوا عن الصحابة الأصل فيهم العدالة، الأصل فيهم العدالة، وهذا هذا قول جيد يعني، وهذا هذا تجده من جهة التطبيق. يعني الآن نتكلم من جهة التنظير عند علماء المصطلح، لكن من جهة التطبيق باب واسع جدا ولا يلتزم يعني في القرائن. إيه إيه يعتبر في القرائن، وذاك الآن نشير إلى شيء. وهذا منقول عن الحنفية أنه الغالب على الناس العدالة وقت زمن التحديث المتقدم. أن شيخ استدلال مفهوم الحديث خير قرون قلبي ثم الذين يؤمنون ثم الذين يؤمنون، معنى هذا أن القرون المتأخرة تغير أصلا يوم من تمام في الخائن ويخون في المتم. لا خير هنا تفضيل، هنا خير، خير القرون. وإن بالعكس هذه تقول أنه من بعدهم فيه خير. إيه لكن الصفة العامة لكن خير القرون هذه الثلاثة. حتى مع قول شيخنا الأصل العدالة، فإذا أردت أن تقبل كل روايات مجهولي الحال فإنه لابد أن يكون منهم من ليس عدلا، فيدخل الشك في الحديث ويدخل. نعم باب الاحتياط هنا أيضا يقال. ضبط شيخنا. طيب قبله الجويني له قول قال أنه تقبل روايته في باب الاحتياط، في باب الاحتياط، وهذا يظهر لي من صنع الإمام أحمد. كيف في باب الاحتياط؟ في باب الاحتياط يعني مثلا روى مجهول الحال ما لم تعلم عدالته حديثا في تحريم شيء قد لا نحرمه لكن نتركه من بابنا الاحتياط في إيجاب شيء قد لا نوجبه لكن نعم في باب الاحتياط. ممكن يستفاد منه في باب التراجيح يعني إذا جاءت شواهد وكذا فهذا يضم هذا الحديث أن يكون قرينا لا يكون حجة. إيه في باب نعم لو انفرد هذا الحديث في هذه المسألة لا لا لا يؤخذ يعني به على جهة الحلال والحرام، وهذه يعني كلمة مشهورة عند أحمد إنه إذا جاء الحلال والحرام شددنا، وإذا جاءت فضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد، وقال إذا جاء الحلال والحرام أردنا هكذا شر وقال هكذا. يعني عمل الإمام بالحديث الضعيفة بعض المسائل تكمل على هذا تسمي مثلا في الوضوء ضعف الحديث فذلك أعني به يعمل على هذا في باب الاحتياط. نعم وقال الحديث الضعيف أحب إليه من قبل الرجال الحديث الضعيف. هذا طبعا كلام كثير فيه مسألة الضعيف، ما المقصود بالضعيف هنا؟ هل هو ضعيف فعلا أو هو الحسن عند المتأخرين بشواهده وكذا؟ لا ومما يرجح مسألة الشهرة بالعلم، إذا اشتهر بالعلم. احنا نتكلم عن ذوات المسلمين الآن، ترددنا في الأصل فيهم العدالة أو الفسق، لكن إذا اشتهر بالرواية والعلم ألا يقال الأصل في العلماء العدالة؟ نعم، وهذه تأتينا في باب الاجتهاد، إذا وقف على عالم عرف علمه واشتهر علمه بين الناس لكن لا يعرف هل هو فاسق أو عدل، فيقال هنا الأصل في العلماء حتى لو جهل عدالته فإنه يأخذ منه، لأن الأصل في العلماء العدالة. فعلى هذا نقول من اشتهر بالعلم والرواية فالأصل فيه العدالة. هذا أيضاً يعني يضبط ليس على الإطلاق هنا، حتى لو قلنا أنه لا تقبل رواية المجهول لكن رواية المكثر والذي اشتغل بالعلم مقبولة. والمغالب المكثر تكلم في الآية أفراد إذا كان مكثر في الغالب لا يبقى تكلم معه، قد يكون الكلام في الضبط وليس في العدالة. عموما اشتهر نقول اشتهر بالعلم يعني عرف عنه العلم، ممكن يأتينا الآن تطبيق له. بعضهم قال إذا روى عنه رجلان من إذا روى عنه رجلان فهنا تزول جهالة في عدالته إذا روى عنه رجلان. إذن عندنا مثلا الذي اشتهر بالعلم هذا تنتفي جهالته، والأصل نقول فيها العدالة.

وهؤلاء الأئمة هم أعلم وأدرى بعلمهم وهذا فنهم، فإذا قالوا عن فلان أنه ليس بصحيح ليس بثقة وغير ذلك لا يقبل حديثه، مثلا قالوا لا يقبل حديثه، فهم أدرى بهذا أدرى بهذا منا، فلا نتحقق كيف نحن نحكمهم في علمهم ونحن مقلدون لهم. ولكن أشكال باختلاف الآراء شيخ، لا قد يأتينا الكلام الآن، نحن الآن نتكلم عن جرح فقط، واحد مثلا راوي من الرواة جرحه عالم من العلماء من الأئمة. لا لا الآن يأتينا مسألة اختلاف الجرح والتعديل، اختلف أئمة الجرح والتعديل فيما بينهم في تجريح فلان وتعديله، تأتينا المسألة الآن مسألة جرح فلان هل يلزم تسبيب الجرح أو لا على حسب الجرح. ها اي هو انا اقول هو الاصل انه لا يعتمد على غير الائمه، لا يعتمد على غيره، لكن هنا يتحقق في مساله المتساهل والمتشدد، حتى الائمه فيما بينهما المتساهل والمتوسط والمتشدد، يعني ما يعني مما قيل انه متشدد مثلا يحيى بن سعيد القطان مثلا وشعبه مثلا، ومما قيل انه متساهل مثلا ابن حبان، ابن حبان ذكر انه في كتابه الثقات نعم متساهل، وفي كتابه المجروحين متشدد فيجرح من هو ثقة، وفي كتابه الثقات يوثق ها من ليس بثقة. مثل ممكن الحاكم يعني في التساهل، ومما يذكر في المتوسطين أحمد والبخاري هؤلاء من المتوسطين، فينظر في هذا يعني في مسألة تشدد والتساهل، لا أن يطالبوا ببيان سبب التجريح أو حتى التضعيف، أو حتى التضعيف مثلا إذا ضعفوا حديثا قالوا حديث منكر. لذلك أذكر ابن حجر لما ذكر إنكار أبي حاتم حديث أبي هريرة في مسألة الحث ثلاثة على رأس الميت، إنكره أبو حاتم عندما ما جاء هذا الحديث، قال ظاهره الصحة لكن أبو حاتم إمام في هذا الشأن، يعني هو أدرى بهذا، قد يكون وقف على علة وإلا ظاهره الصحة حتى. فهنا وهذه من الفوارق الكبرى بين منهج المتقدمين والمتأخرين، فهؤلاء الأئمة قد يقفون على علم خفية لا يدري بها من بعدهم. في بعض الأحيان سبحان الله يدقق ودقق واحد فيقف على علة فعلا، يقف على علة خفية. وجود فرض من فرض يعني وجود من الحديث يوجب العمل بشيء معين، والحديث ضعف أحد أئمة الجرح والتعديل ولكن ظاهره الصحة، فهل أترك ما أراه يعني صوابا لقول الرجل مع أنه أنا متعلق بذمتي العمل هذا والقيام يعني. أي هو السؤال كيف رأيته؟ ما أراه صوابا كيف ليش رأيته؟ لا يعني لم يوقف على علته، لم يوقف على أنا بس أنا ما رأيته. لا هو خطأ أشكال لا تراه صواب، لا مو بل رأيته، لا تعلم علته حتى عند العلماء الجرح. لا أذكر واحد كنت تناقش أنا وياه في شيء فقال فيما بعد يعني بعد ما توقف إيش قال؟ هذا ما أدين الله به. تماشي من اللي خلاك تدين الله به؟ قالوا هذا عندنا غير جائزين. إيه يعني ليش أنت ليش تدين الله به أنت؟ إحنا الآن نناقشك يعني ليش أنت تدين الله به؟ نفس حالة الحجر. فهو أصلا أنت مقلد. لا نفس حالة الحجر هذا. هل يأخذ بما يراه يعني صوابا ولا يترك ما يراه صوابا لقول من دون؟ هو أنت مجتهد أو مقلد في هذا الباب؟ ابن حجر. إيه مجتهد أو مقلد؟ هو يعني هذا مما يؤكد إنه ابن حجر يعني على إمامته. وظاهر الصحة يعني ظاهر الصحة، لكن هنا تكون يعني ما أنكره إلا لوجود علة فيه، لوجود علة فيه، وهذا يعني مما ترد به أحكام المتأخرين المعارضة لأحكام المتقدمين، ويقال يعني كيف الآن نقبل كلامهم في الرواة ثم إذا جاء الحكم على الإسانيد طرحنا أحكامهم وبدأنا نحن نصحح ونضعف. الإشكالية يعني نحن معتمدون عليهم في الحكم على الرواة، فلان ثقة ليس بثقة، فإذا جاء الحكم على سنيد ونتأخروه وتقدمنا وبدأنا نحن نصحح ونضعف، فنحن مقلدون لهم.

لا لا لا في الحديث جماوية. ربما لا ما تكلم فيه مثلا ها إيه ما تكلم في الآية عليه في روايات المستقبل ممكن هذا وممكن يعني متمكن جدا مثلا يبحث عن أغلاطه مثلا يجمع كل مروياته فينظر فإذا يعني غلطه كثير فلذلك هنا يحكم عليه بأنه ضعيف ربما يكون الله أعلم هذا طقين طيب. طيب. الحديث يقول أصل الإنسان ما يقلد في أن الإنسان اللي يذكر الراوي مختلف في الأئمة يقول أنت استقرأ حديث اختلف في الأئمة ما في إشكال الآن تنظر راجع مع من ولذلك مجتهد الترجيح ليس كمجتهد مطلق يعني أنت الآن مسألة مبحوثة أصلا فأنت تنظر يعني بين الأقوال وترجح هذا مجاله واسع لكن مثلا أنت تخالف مثلا الأئمة هذا هو الإشكال قال وله جرح باستفاضة يعني إذا استفاضة عند الناس أن فلان ليس بعدل ليس برضي فهنا ما في إشكال أنه يجرحه لا تزكية طيب إذا استفاض التزكية عدالته عند الناس هل يلزم من أئمة الجرح أن يتحقق من هذه العدالة أو لا هو يقول لا تقبل الاستفاضة والصحيح اعتبار ذلك وهو المنقول عن أئمة فيما بينهم فكانوا إذا سئلوا مثلا الإمام أحمد مثلا سئل عن إسحاق الراهوي قال إيه مثل إسحاق يسأل عنه استفاضة أو غيره يعني لا يلزم هنا التحقق يتحقق الإمام من ذات الرجل ولا ينظر إلى استفاضة عدالته وإمامته وقيل بلى وهذا هو الصحيح وقيل بلى إذا شاعت عدالته كأحد الأئمة وجعله من هو؟ الإمام صاحب التحرير المرداوي وين عاد الضمير وين يرجع له ضمير الشأن هنا هو الأصل ضمير الشأن يعني المتحدث عنه والأصل أو هو في أول الباب بعيد وجعله يعني المرداوي المذهب في أصله يعني في أصل هذا المختصر يعني اللي هو التحرير تحرير المنقول ويقدم جرح هذه مسألة عويصة مسألة تعارض الجرح والتعديل أيهما يقدم قول الجارح أو قول المعدل قول الجارح وش الأصل كيف في أصله لا قول الجارح نبال احتياط أخذ قول الجارح نبال احتياط جارح ممكن يختلف الشيخ على حسب قول الإمام الذي جرح إيه يعني أحد عد الشعب يعني ثقة بلحي ثقة ثبت واحد يعني قال بداية الضعف مقارب مثلا إيه؟ مصالح الحديث إيه؟ على كل مسألة دقيقة جدا مسألة تعارض الجرح والتعديل عند الأئمة لكن عموما هو الآن قال يقدم جرح لماذا؟ قالوا لأنه معه زيادة علم معه زيادة علم لأنه هذا يقول ثقة وهذا يقول ليس بثقة هذا يقول عدل وهذا يقول ليس بعدل الذي قال عدل من خلال ما رأى من أمارات العدل عدله والذي قال ليس بعدل فاسق رأى فيه ما يفسقه فالمعدل لم يرى هذه الصفة لم يرى هذا الفعل بينما المجرح رأى أمرات العدل إيه؟ إذن المثبت مقدم على النافي المعدل ينفي هذه الصفة يقول لم تقع منه والمجرح يثبتها لكن هذا في باب العدالة ممكن نقبله الإشكال في باب الضبط إشكال وهذا أكثر ما يقع بين الأئمة تختلف معايير الضبط يعني لا لأنهم كثيرا ما يحكمون على أشخاص أصلا ليسوا من طبقتهم متقدمون ماتوا قبل أن يولدوا فلذلك الخلاف لب الخلاف ليس حول العدالة والفسق وإنما حول الضبط وعدمه

يعني التحقيق في هذه المسائل والنظر فيها لا يؤخذ كما قلت من كتب الأصوليين ولا حتى من كتب المصطلح المتأخرة. فعندهم القواعد هنا مضطردة يعني في مسألة التضعيف والتصحيح والترجيح بين الجرح والتعديل وزيادة الثقة وغير ذلك. لكن بعض المباحثين المعاصرين يعني لهم كتابات جميلة، ومنهم الشيخ إبراهيم اللاحم هو عالم مبرز في هذا، فأنصح باقتناء كتبه. له شرح نزهة النظر جيد، واحد مثلا يقرأ أو لخصة. له كتب أخرى لكن كتأسيس كتابه هذا جيد. وفيها أيضا كتاب آخر أذكر الشيخ سليمان ألوان ينصح به، كان شرح لنا الموقظة قبل 20 سنة، 24. وأيضا الشيخ إبراهيم شرح لنا يمكن 1420 كتاب المنهج المقترح لعلم المصطلح، دكتور حاتم الشريف. ممكن هذا الشخص عنده الآن في هذا الوقت الطوام، لكنه كتابه هذا جيد. اسمه المنهج المقترح لعلم المصطلح، موجود على الشاملة، يمكن أن يرجع إليه. شيخ، من متى بدأ منهج القواعد الكلية؟ يذكرون من الخطيب البغدادي أخذه من الأصوليين وأدخله على المحدثين. هو هذا الخطيب يذكرون هذا الخطيب البغدادي، يعني كتقعيد لهذا من الخطيب البغدادي. صلى الله وسلم على نبينا محمد.